كنت بدور في وسط كومه كتب اجنبيه، بسال الراجل عندك كتاب معين لبارت ايرمان، قال لي انا ما اعرفش اي حاجه في الكتب الاجنبيه دي، انت اسرح فيها واللي يطلع لك منها يعني نبقى نحاسبك عليها. مكتوب عليها بس ان هي مش عارف كام بالدولار وهو هيحولها ونشتريها. فلقيت في اخر الكتب خالص كتاب اسمه ذا تكست اوف ذا نيو تيستمنت لكارت الاند وباربرا الاند، اتنين دول مشاهير جدا المان بيشاركوا في اعداد النسخه اسمها ايه دي، بيسموها نسخه ايه تقليديه او نسخه قياسيه يعني للعهد الجديد، اللي هم بعد كده بتتاخد وبتترجم للغات الاخرى في اي ترجمه حديثه. فانا مسكت الكتاب ده لقيته تحت، فرحت جدا وقمت رافعه والله اكبر ولميت عليا المكتبه المسيحيه كلها. ايه اللي انت طلعت بيه ده؟ كان من ضمن اللي بقى تلموا عليا اتنين راهبات تبع دير القديسه دميانا عند الانبا بشور. فبتقول لي ايه الكتاب ده وفرحان بيه كده ليه؟ بقول لها ده كتاب بيتكلم عن المخطوطات تفصيليا وحاجات زي كده. فقعدت تقلب فيه فلقت المخطوطه بتاعت البرديه 66 اللي هي بتاعت شستر بيتي، تقول اه دي عندنا في الدير برديه شستر بيتي دي الانبا بشور جايبها لنا. فبقول لها يعني حضرتك تعرف يوناني؟ قالت ايوه بنستخدمه في القداسات وحاجات زي كده. طب عمرك قارنت النص اللي في البرديه بالنص اللي حضرتك بتقريه دلوقتي؟ لا عمري ما بصيت. طب على فكره البرديه دي ما فيهاش قصه المراه الزانيه، ده 12 نص مش موجودين، بالاضافه لنصوص كتير في الوسط واختلافات ما بين النص وبتاع، لكن دي اكبر يعني قصه كامله مش موجوده. فقالت لي انت قصدك تقول ان الكتاب محرف؟ قلت لها انا بس قلت لحضرتك معلومه وبنتي قرن يعني. فهم مجرد المخطوطات دي بالنسبه للمصريين افتخار ان احنا عندنا مخطوطات قديمه، لكن انه ياخد بنصها ما بياخدش بيها نهائيا. ف انا بس لو عاوزين تاخدوا راحه كده او لو تصلوا العصر او حاجه وبعد كده نبقى نكمل بعدين مفيش مشكله.